بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم بالحلقة الثالثة من مادة اللغة الإنجليزية نجل 130 للمستوى الثاني كلية الشريعة وما يعادلها. نحن في صفحة رقم 4 في كتاب النشاط، التمرين رقم 2. سأقرأ match and each adjective with its meaning. The first one is done for you. المقصود بهذا قابل كل صفة بمعناها. يوجد لدينا مجموعة من الصفات من 1 إلى 10، يقابلها أيضا 10 معاني لهذه الصفات من A إلى J. والمطلوب أن نضع أمام كل رقم الحرف الذي يعني أو يفسر معنى هذه الصفة. The first one is athletic. Athletic معناها رياضي، رجل رياضي أو امرأة رياضية، وهي محلولة لنا ورقمها B. Number 2 talkative. Talkative ومعناها ثرثار، يقابلها I. Number 3 helpful، مساعد، يقابلها F. Number 4 shy. Shy خجول، يقابلها D. Number 5 popular، يقابلها G. Number 6 is friendly، يقابلها A، ومعنى friendly أيضا ودود، popular معناها محبوب. Number 7 patient، صبور، patient، يقابلها E. Number 8 funny، مضحك، يقابلها C. Number 9 intelligent، intelligent معناها ذكي، يقابلها H. Number 10 honest، honest معناها أمين، يقابلها حرف J. وهي حلولة أمامكم على السبورة، فما هي؟ واضحة. Number 1 B، Number 2 I، Number 3 is F، Number 4 D، Number 5 G، Number 6 A، Number 7 E، Number 8 C، Number 9 H، and Number 10 K. This is for exercise number 2, page 4. Now let's go to the other exercise. Exercise section B, exercise 1, page 5. Okay, in this exercise we have the tamreen. Complete the sentences. أكمل الجمل. Use the verb be. استخدم الفعل be. ويقصد be أما is أو are. The first one is done for you. الجملة الأولى محلولة. I'll read the first one. أقرأ الجملة الأولى. My classmate's name is Alice. Number 2 Alice is from Taiwan. Number 3 She is funny and intelligent. Number 4 Her friend's name is Arnie. Number 5 Arnie is from Brazil. Number 6 Arnie is a friendly person. Friendly معناها ودود. Number 7 Alice and Arnie are students. Number 8 They are both interested in music. هذا التمرين موجود على السبورة، section B exercise 1 صفحة 5. كما معلوم 1 is، 2 is، 3 is، 4 is، 5 is، 6 is، number 7 are، number 8 are. Now let's go to the other exercise. Exercise section 4 page 6 exercise 1. القسم رقم 4 صفحة 6 تمرين رقم 1. Read the sentences. اقرأ الجمل. 6 sentences have errors. 6 جمل فيها أخطاء. Correct the errors. The first one is done for you. My classmate's name is Bernard. He is 24 years old. He is from Senegal. Likes playing soccer and going out dancing. Soccer معناها كرة القدم. Bernard's friend Alexander. He is from France. He intelligent and shy. He likes going to the beach and reading. Now let's go back to the exercise. Read it again. It's written on the board. مكتوب التمرين على السبورة. My classmate's name is Bernard. أول حرف في الجملة الام يجب أن يكون capital حرف كبير capital M. Okay, my. هذا محلول لكم. He is 24 years old. الجملة الثانية ما فيها شيء. He is from Senegal. أيضا he is from Senegal. ينقصها في الأخير نقطة. يجب أن نضع بعد Senegal نقطة نهاية الجملة. Number four. Likes playing soccer and going out dancing. قبل رقم أربعة likes ينقص هنا الفاعل. فيجب أن نكتب he H-E capital letter H capital likes الحرف الأول منها يجب أن يكون صغير likes. He likes playing soccer and going out dancing. الجملة رقم خمسة Bernard's friend Alexander. أيضا هناك خطأ هنا الفعل ليس موجود في الجملة. Bernard's friend يجب أن نضع is I-S is Alexander. الجملة السادسة he is from France. ما فيها مشكلة هذه الجملة. Number seven he intelligent and shy. He intelligent and shy أيضا ينقصها فعل. يجب أن نقول he is intelligent and shy. في العربية نقول هو ذكي وخجول وجملة اسمية، لكن في اللغة الإنجليزية لابد أن تكون جميع الجمل فعلية، أي لابد أن تحتوي كل جملة على فعل. فهنا تنقصنا فعل الكينونة is. He is intelligent and shy. الجملة الثامنة He likes going to the beach and reading. بداية الجملة الثامنة he الحرف ال H صغير، بما أنها بداية الجملة إذا لابد أن يكون ال H حرفها كبير، فنقول he capital H likes going out to the beach and reading. Okay, let's go now to the next section. We'll go to the student book, Kitab al-Talib, page 19. كتاب الطالب صفحة 19 unit 2 الوحدة الثانية صفحة 19 من كتاب الطالب رقم 1 approaching the topic أي الدخول إلى الموضوع pre-reading أي قبل القراءة look at the picture انظر إلى الصورة في صفحة 19 من الكتاب Discuss these questions with the class. ناقش هذه الأسئلة مع الفصل. What is the man doing? Now, the man in the picture is drawing. Man in the picture is drawing. يعني أن الرجل يرسم. يرسم على لوحة في الحائط. Where is he? أين هذا الرجل؟ من الصورة يتضح أن هذا الرجل في مكان عام. أيضا من الصورة اتضح أنه في نفق للأقطار. He is in the subway. Subway معناها نفق الأقطار أو أنفاق أقطار التي تحت الأرض. Subway. Read the title of the unit. اقرأ عنوان الوحدة. عنوان الوحدة في أول الصفحة الصفحة 19 يقول Art for everyone. Art معناها فن. For everyone لكل واحد. بمعنى أن الفن لكل واحد. السؤال يقول What does art for everyone mean? ماذا يعني الفن لكل واحد؟ Art for everyone means that art should be exposed and be seen by everybody. Okay, يجب أن يراه كل الناس. Okay, now let's go to page 22. Page 21. Sorry, page 21, gentlemen. صفحة رقم 21. Section 2. Pre-reading to read. قبل القراءة. A background خلفية. Read the paragraph. اقرأ الفقرة. Pop shop, New York City logo. Okay. The man in the picture on page 19, الذي في بداية الصفحة 19, is Keith Haring. اسمه Keith Haring. Haring was an American artist. Haring كان فنانا أمريكيا. Artist معنى فنان. He wanted everyone to share his art. Haring opened the pop shop in New York City in 1986. He opened another pop shop in Tokyo, Japan in 1988. Today, only the pop shop in New York is still open. The pop shop sells tins, pens, watches, pictures, books, t-shirts, ties, and more. Everything has Keith Haring's art on it. Now let's go back to the paragraph again. The man in the picture on page 19 is Keith Haring. الرجل الذي في صفحة 19 هو Keith Haring, هو فنان. Haring was an American artist, كان فنانا أمريكيا. He wanted everyone to share his art. أراد من كل أحد أن يشاركه في فنه. Haring opened the pop shop in New York. يعني Haring افتتح متجرا لفنه, pop shop يعني متجر الفن في مدينة نيويورك في عام 1986. He opened another pop shop. فتح أيضا متجرا آخرا في طوكيو في اليابان in 1988. Today, اليوم, only the pop shop in New York is still open. اليوم فقط المتجر الذي في نيويورك هو المفتوح, أما الآخر فقد أغلق. The pop shop sells, متجر المتجر يبيع, الخاص بالفن يبيع pens, الدبابيس والأقلام, watches, الساعات, pictures, الصور, books, الكتب, t-shirts, القمصان, ties, ربطات العرق, toys, ألعاب, and more, وغير ذلك. Everything has Keith Haring's art on it. وجميع الأشياء التي Keith Haring يبدو فنه عليها. Now, read the sentences. Circle T, true, or F, false. معنى هذا الكلام, اقرأ الجمل, ضع دائرة على حرف التي بمعنى ترو معناها صحيح, أو على حرف الإف معنى فوز خطأ. أمامك الجملة لدينا حرفين, تي بمعنى ترو صحيح, وإف بمعنى فوز خطأ. تقرأ الجملة, إذا كانت صحيحة تضع دائرة على تي, إذا كانت خطأ تضع دائرة على إف. رقم واحد, number one. The pop shop is a restaurant. متجر الفني هو مطعم. This is false. طبعا F هذا خطأ وليس مطعم. Number two, you can make art at the pop shop. تستطيع أن تنتج فنا في متجر الفن. هذا T, true, صحيح. Number three, there were two pop shops in 1988. كان هناك متجران للفن في عام 1988. هذا صحيح. Number four, today there is only one pop shop. اليوم لا يوجد إلا متجر واحدا للفن. وهذا T, نضع دائرة على T, صحيح. Okay. Now let's go to page, gentlemen, page number 22, صفحة رقم 22. Okay. We will go to the board to write something on the board. We are now on page 22. Students book. نحن الآن في صفحة 22, كتاب الطالب. Section B, vocabulary for comprehension, مفردات الاستيعاب. I'll read the words one by one. Listen and repeat after me. استمع وردد. The words are on the board. كلمات على السبورة مكتوبة. Add. Add. Add. Add هي اختصار لكلمة advertisement. Advertisement معناها إعلان أو دعاية. The other word, number two, drawing. Drawing. Drawing. معناها رسم بالرصاص أو القلم. Energetic. Energetic. Energetic. وتعني نشيط. مثلا بالطاقة يعني. Famous. Famous. Famous. وتعني مشهور. Gallery. Gallery. Gallery. وتعني معرض فني. يعني لعرض اللوحات الفنية وما شابه ذلك. Graffiti. Graffiti. Graffiti. وتعني الصور والكتابات في الأماكن العامة التي يرتادها الناس، أي ليست في مكان مخصص مثل قاعة الفن. Museum. Museum. Museum. تعني متحف. Public. Public. Public. وتعني عام، أي لجميع الناس، ليس مخصصا لناس دون ناس. Sculpture. Sculpture. Sculpture. تعني فن النحت. Upset. Upset. Upset. وتعني قلق أو منزعج. Painting. Painting. Painting. وتعني الرسم بالأصباغ أو بالألوان. Now let's go to the exercise on vocabulary. تمرين الذي على المفردات on page 22, the same page. تمرين على المفردات في صفحة 22 نفس الصفحة. An exercise of 11 points. Exercise on تمرين من 11 نقطة. Read the words and their definition in the box. Then complete each sentence with one of the words. تقول اقرأ الكلمات التي في المربع واقرأ أيضا تعريفاتها ثم أكمل كل جملة بواحدة من هذه الكلمات. Now let's go to number one. رقم واحد وهي محلولة لنا. Number one. Energetic. People like to run, dance and move a lot. Number two. Queen Elizabeth II, Mohandas Gandhi, and Nelson Mandela are all famous people. Most people know them. Number three, go to a gallery if you want to buy a piece of art. Piece of art, معناها قطعة فنية. Number four, the most famous museum, أشهر متحف, is in France, is Louvre. It has many famous works of art. So number four is a museum. Number five, رقم خمسة, there is an ad for computers in this magazine. Magazine معناها مجلة. I want to buy a new computer. Number six. There is a new public library on Main Street. It is for everyone in our city. Number seven. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, is a very famous painting. Number eight, Michelangelo's David is a very famous sculpture. Number nine, Are you okay? What's wrong? You look very upset. Number 10. Sometimes young people draw gravity on the side of city buildings. Some people get very upset about it. Number 11, the last one. My daughter made a beautiful drawing with her colored pencils. It is a picture of our house. Okay, let's now go to page 23, gentlemen. Reading passage number 1. Art for everyone. قطعة القراءة رقم 1 صفحة 23. Read the following timeline about Keith Haring's life. Then answer the questions. اقرأ خط الزمن الآتي عن كيث هارينج, حياة كيث هارينج. مقصود بخط الزمن يعني تدرج حياته من البداية إلى مماته. Then answer the question, ثم أجب على الأسئلة. Year 1958, Haring is born in Cordstown, Pennsylvania. ولد في مدينة كوتشتاون في ولاية بنسلفانيا في عام 1952. 1978, Haring goes to New York City. Haring يذهب إلى مدينة نيويورك عام 1978. He studies at the School of Visual Arts. يدرس في مدرسة الفنون البصرية. He draws graffiti in the subway of New York City. ويرسم صور في الأماكن العامة وفي التحديد في نفق الأقطار في مدينة نيويورك. 1979, Haring leaves the School of Visual Arts. عام 1979 ترك مدرسة الفن البصري. 1981, Haring is arrested by the police in New York City for drawing in the subway. عام 1981 قبض عليه البوليس لقيامه بالرسم في أنفاق القطارات. 1982, he starts making graffiti. 1982 توقف عن رسم في الأماكن العامة. 1983 to 1985, بين السنتين 1983 و 1985, Haring works in Europe, Asia and the United States. بين هذين العامين Haring عمل في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. In 1986, Haring paints a large picture, a mural, on the Berlin Wall. في عام 1986 رسم Haring صورة كبيرة على حائط برلين. حائط برلين طبعا في ألمانيا هو الحائط الذي كان يفصل بين برلين الغربية والشرقية, هو الآن غير موجود طبعا. He opens the barb shop in New York City. فتح متجرا للفن في مدينة نيويورك أيضا في نفس العام 1986. In 1987, Haring works in Europe, Asia and the United States. عام 1987 يعمل هارينج في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. In 1988, he opens the pop shop in Tokyo, Japan. في 1988 فتح متجرا للفن في طوكيو في اليابان. 1989, Haring starts the Keith Haring Foundation to help children and people with AIDS. عام 1989, Haring ابتدأ إنشاء مؤسسة كيث هارينج لمساعدة الأطفال والناس المصابين بمرض الإيدز. 1990, he dies of AIDS, مات من مرض الإيدز. Now, let's read the question below, the passage. In your opinion, for how many years was Haring an artist? Write a number in the space below, then share your answer with two classmates. In your opinion, معناته رأيك, كم سنة كان هارينغ فنانا؟ اكتب الرقم في الفراغ الذي في أسفل الصفحة. هارينغ was an artist for how many years? كم سنة؟ 12 years. 12 سنة. Okay, let's go now to the next page. Page 24, gentlemen. Reading. Read the following interview. Art World magazine talked to Edwin Romeran about the arts of Keith Haring. Mr. Romeran is from Bronx Museum of Arts in New York. Now, the title of this passage is Art for Everyone, الفن للجميع. Now, we'll read this passage in the next episode, and we will talk about it, inshallah. Thank you for listening. I'll see you in the next episode. أراكم الحلقة القادمة, inshallah.